بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم بارك لنا في هذه الأيام، واجعل هذا الجمع في هذا اليوم ممن أنزلت عليهم رحماتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن رحمتهم رحمة من عندك، رحمة من عندك، رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتغيد بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وترد بها الفتن عنا. اللهم لا تجعلنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ضالا إلا هديت. اللهم اجعل هذه الأيام المباركة خير لنا جميعا يا رب العالمين، واجعلنا فيها من الفائزين، وأعد علينا هذه الأيام ونحن دائما في عافية وفي زيادة وفي ستر من الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا اليوم نتم ختمات بناتنا، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنهم جميعا صالح العمل. نبتدي إن شاء الله بإذن الله اللي عايزة تبتدي مين؟ تبتدي؟ طيب أمل، قولي أمل اسمك كامل. أمل الشريف محمود. هي معلمتها سحر. سحر ايه؟ سحر فين؟ سحر ايوه سحر ماشي. وانا هدي تقريبا عشان تستخبي يا بنات، وانا هقول مين اللي ختم ومين اللي ما ختمش. فنبتدي ان شاء الله. وتلمستك الثانيه سحر فاطمه. اسمك ايه؟ فاطمه عبد السلام محمد. ربنا يبارك فيك يا فاطمه. يلا حبيبتي اتفضلي ان شاء الله يا سحر. باذن الله ان شاء الله تجازي قريبا، بس باذن الله النهارده مش معملهم شهادات عشان لسه لحد ما انت تاخدي الاجازه مني، عشان بعد مجرد ما تاخدي الاجازه على طول تطلعي لهم شهادات انهم مجازين، انهم ان شاء الله شهاده من انت ام ان شاء لا، بس هتبقى شهاده باسمك ليهم عشان هم ان شاء الله. يلا ايه عشان اكتب لو في اخطاء، لو في اخطاء اكتبها لك يا حبيبتي. يا بنتي افتحي على صفحتك اللي انت هتعملها عشان لو في اخطاء اصلحها لك. وهاتين سورة البقرة. اخلص خذي الميكروفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا

معلمتك مين يا حبيبتي؟ يعني ابتديتي مع مين حضرتك؟ الاسم ايه؟ اسمك ايه يا حبيبتي؟ ايه؟ سناء محمد دريس. سناء محمد دريس. دريس بالهاء. ارفعي صوتك عشان انا مش سامعه. سناء محمد دريس بهيس. طيب ماشي. ومعلمتك مين؟ استاذه مروه. طيب وكانت في الاول مع بقى كام جزء مع حمديه؟ لا لا انا الاول مع حمديه وبعدين مع. طب ماشي. طب يا مع مروه. طب ماشي. طب حمديه ان شاء الله. طب ماشي. انت معاكي يعني في حفص؟ خلي معاكي في حفص كله. ها طيب اتفضل. الله يبارك فيك. عايز اقول لكم ان الاخت ما شاء الله لا قوه الا بالله يحفظها ويبارك فيها العلى العليا جدا. فاللهم احفظها واحفظ اولادها واولاد اولادها يا رب. ما جوش معاكي النهارده؟ معاكي ولد كبير؟ ولد لا عندناش رجاله تيجي لنا. لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ممتازة. أحسنتي. الله يبارك. أحسنتي وممتازة ما شاء الله. الله قوة الله يبارك فيكي. ربنا يبارك لك ومعلمتك وبنك حبيبتي. اللي يجيك من فضل ان شاء الله يا مروه. باذن الله. ربنا يبارك فيكي. ناخد يا بنات رقم 4. احنا دلوقتي ايه 3. تاخدي انت عايزه تخلصي ولا ندي ايه؟ لا تعالي يا بنتي تعالي عشان خايفه وشك يصفر. لا تموتي مننا قبل ما تخلصي. انا دلوقتي بعدين تموتي بقى. راح تشد الايه. خلاص هي جميله كده. يلا مش مشكله. يلا حبيبتي هنقول بقى. قولي اسم كامل. رحاب صلاح الدين يوسف احمد. معلمتها امان فهمي في ورش قراءه ورش. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما فيش حاجه. ما تكلميش. انا بصيت لك. انا كلمتك. اقراي بالراحه.

أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هي إجازة بحفص يا بنات. خد يا بنتي مش عايزة رديها وديها يا أمك. مبروك لكل كده. مبروك ان ربنا من الله علينا ان حضرنا هذا الجمع المبارك. مبروك ان ربنا سبحانه وتعالى مبارك علينا اننا تبقى في الايام المباركه دي يمن علينا ربي سبحانه وتعالى هذه النفحات المباركه. عسى ربي سبحانه وتعالى ان يدركنا برحمته وان ينزل علينا من بركاته وان يغفر لنا اجمعين. اللهم نسالك في هذه الايام وفي هذه الختمات المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا نسينا وعلمنا أنه ما جهلنا ورزقنا تلاوة وآناء وأطراف النهار على النحو الذي وجدك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحب الحلال وحرم الحرام ويؤمن بالتشابه ويطلب حق تلاوته. واجعلنا من أهل القرآن وخصته الذين أهلك وخصتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا القرآن وارزقنا حسن الخلق بالقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعن النار مخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر ومن البدعة إلى السنة. اللهم اجعل لنا نورا في قبورنا. اللهم اجعل لنا نورا في قبورنا. اللهم اجعل لنا نورا في قبورنا وشفيعا بين يديك يا رب العالمين. اللهم شفع القرآن فينا. اللهم يمن به كتابنا. اللهم يمن به كتابنا. يسر به حسابنا وارزقنا به يا رب الفوز يوم القضاء. اللهم ارزقنا به يا رب الفوز يوم القضاء. اللهم ارزقنا به يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء مرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك بالقرآن العظيم عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واغفر لنا ذلاتنا واغفر لنا ذنوبنا. حاسبنا يا ربي وعاملنا يا ربي ما أنت أهل له ولا تعاملنا بما نحن أهل له. اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا لك ربي ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا، ربي تقبل توبتنا، ربي تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واسلب سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم إن هذه الأيام المباركات هي أحب الأعمال فيها إليك يا رب العالمين، فاجعل عملنا خالصا لوجهك. اللهم اجعل عملنا وأعمالنا خالصا لوجهك. اللهم ثقل موازيننا بهذه الأعمال، اللهم ارفع درجتنا عندك يا رب بهذه الأعمال. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتغير بها وجوهنا، وتيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وترد بها كل فتن الدنيا عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان، اللهم احفظ الإسلام في كل مكان. اللهم أعز الإسلام يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام يا أكرم الأكرمين، والمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر في ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارجع أبدا معنا كما جمعتنا في هذا المكان الضيق. اللهم اجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع أبانا وأمهاتنا، مع والدينا يا رب العالمين، ومن أحبنا في الله ومن أحببناه في الله، مع أخواتنا وأخواننا وأهلنا وأحبائنا جميعا. اللهم اجمعنا معهم في عليين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واذكر كسرنا، وتجاوز عن سيئتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم عافنا، اللهم اعف عنا، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم إن العون منك يا ربي، اللهم إن العون منك يا ربي، والفضل منك يا ربي، والكرم منك يا ربي، فما كان من خير فمنك، وما كان من سوء أو من خطأ فمن أنفسنا. اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، وارزقنا يا رب الخير، واصرف عنا كل سوء يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تشغلنا بالدنيا، اللهم لا تشغلنا بالدنيا، اللهم لا تشغلنا بالدنيا، ولا تجعلها أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يا رب العالمين. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك يا رب العالمين. اللهم نسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا، نسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا، ونسألك العافية من كل داء. اللهم عافنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قواتنا، ما أحيتنا واجعلنا الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا بسطنا أكف الضراع إليك فلا تردنا خائبين، اللهم إنا بسطنا أكف الضراع إليك فلا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا عن رحماتك محرومين. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الأرحمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا يا رب إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجعل قلوبنا، اللهم ألن قلوبنا، وأزل قسوة قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئتنا، واجعل أوقاتنا كلها عامرة بذكرك. اللهم اجعل لا تشغلنا بغيرك، اللهم لا تشغلنا بغيرك، اللهم لا تشغلنا بغيرك، اللهم لا تشغل قلوبنا بغيرك، ولا ألسنتنا بغيرك، ولا أوقاتنا بغيرك. اللهم لا تشغلنا إلا بك يا رب، اللهم لا تشغلنا إلا بك وحدك يا أكرم الأكرمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، سلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.